بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 58 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في الفضائل بفضل قيام ليلة القدر والعشر الأخير من رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. نعم. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. هذان الحديثان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يجتهد في هذه الليالي اجتهادا في العبادة ما لا يجتهده في غيره من أيام وليالي السنة. وهذا الاجتهاد مع ما استقر في علمكم من حرصه صلى الله عليه وسلم على ديمة العبادة والاستمرار فيها، إلا أنهم لاحظوا أنه في العشر الأواخر زاد اجتهاده وزاد حرصه وزاد اهتمامه بها إدراكا لهذه الليلة الشريفة. يعلمنا ذلك بفعله كما علمناه بقوله عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الاجتهاد ما جاء في الحديث الذي قبل هذا، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. إذا قال الصحابي كان، دل على الاستمرار والمداومة. إذا دخل العشر، أل هنا هي الأل العهدية، أي العشر المعهودة، العشر الأخير من رمضان. أحيا ليله فلم ينم، مع أنه في ليل العام ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام. وأيقظ أهله، ولم يكن يوقظ أهله إلا في الوتر، وأما بقية الليل وبقية القيام ما كان يوقظهم. وسبق لنا الحديث أن امرأة أيقظت زوجها ولو أن تنضح عليه الماء، وزوج أيقظ زوجته ولو أن ينضح عليها الماء، كتب من الذاكرين الله والذاكرات. أيقظ أهله فلم يجعلهم ينامون في هذه الليالي تعرضا لنفحات ربه وإدراكا لهذا الشرف العظيم في هذه الليلة الفاضلة. وشد مئزره، وشد المئزر قالوا إنه كناية عن أمرين: فالأول اجتهاده في العبادة في هذه العشر ما لا يجتهد فيها، والعبادة هنا بدنية من طول القيام، فإن من كثر قيامه وانتصابه احتاج إلى أن يشد وسطه وحقوه أعون له على قيام صلبه. ناظر الفلاليح والعمال الذين عملهم مهني يعزقون ولا يشيلون، يشدون أوساطهم لأنه أعون وأقوم لهم وأصلب لصلبهم وعمودهم الفقري. الثاني شد مئزره فلم يقرب أهله، لم يرخي مئزره ليحصل معه كنايته وهو الجماع، سيما وهو كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ومن مبطلات الاعتكاف المباشرة التي هي الوطء، كما قال جل وعلا في آية البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وش يفيد هذا يا أخواني؟ وش يورثكم ذلك؟ أن ما اهتم به واعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أهله وتشريع لكم معاشر أمتي أن تجتهدوا، فلا تفوتنكم هذه الليالي المباركات، فإن من قامها كلها إيماناً واحتساباً تحقق له وتأكد له قيام هذه الليلة. وبهذه المناسبة احذروا من قطاع الطريق. من قطاع الطريق؟ الذين يشغلونكم لتهتموا بليلة واحدة تتركون ما قبلها وما بعدها، ويدرجون إليكم من خلال هذه الوسائل تعبير منامات، والله فلان رأى، والمعبر الفلاني المشهور عبر بكذا، ويدرجوا فيها المدرجة هذه، فيكون مطايا لمن يصرفوكم عن هذه الليالي. من قام العشر كلها إيمانا واحتسابا، أقلها من قامها مع إمامه حتى ينصرف، أدرك بإذن الله هذه الليلة، ولا حاجة إلى تمحلات ولا إلى ما يطير به الخفة من الناس في الوسائل المتنوعة ولا سيما الوسائل المعاصرة. نعم. أحسن الله إليك. وعنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أية ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره، أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا علمت، وعلمها هنا إما بالأمارات أو بموافقة هذه الليلة بقيامها كلها، إن أنا علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ استرشدت نبينا صلى الله عليه وسلم بما تدعو، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء دعاء عظيم، وهو أصل لأهل السنة والجماعة في توسلهم إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم أصلها يا الله، حذف ياء النداء من أوله واستبدل في آخر لفظ الجلالة ميما، اللهم إنك عفو، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، وهو العفو الكريم، وهو العفو الغفور. تحب العفو، هذه من صفات الله، أنه يحب العفو ويرغب فيه ويثيب عليه، فاعف عني، هذه الوسيلة، هذا التوسل، فاعف عني، اعف عني، لأنك عفو في اسمك وتحب العفو في أفعالك وصفاتك، فاعف عني. وفيه استحباب أن يدعو الإنسان في دعائه بما يتناسب مع أسماء الله الحسنى، فإن دعا بالمغفرة قال: يا غفور اغفر لي، يا عفو اعف عني، وإن دعا بالجبر قال: يا جبار اجبرني، وإن دعا بالانتقام من الظالم والباغي والمعتدي يا منتقم يا جبار انتقم لنا. وهذا في مناسبة أسماء الله الحسنى لما يدعى بها، وهي من التوسل بأسمائه وصفاته. وفيه أن ليلة القدر إنما تقام بالصلاة وبالدعاء، أما أن يحدث الناس يقول صدقت ليلة القدر عن كذا فهذا محدث، إنما تقام بالدعاء وبالصلاة. ومن الدعاء قراءة القرآن: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم. أحسن الله إليك. باب فضل السواك وخصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. السواك سنة متأكدة في أحوال خمسة، وهو سنة عامة في بقية الأوقات، وهو مكروه في مواضع ومحرم في مواضع، كم تطرق إليه الآن؟ أربعة أحكام: التحريم والكراهة ومطلق الاستحباب والسنة المؤكدة. السواك سنة مؤكدة حتى كاد أن يأمر به عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين عنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. في اللفظ الآخر: عند كل وضوء وعند كل صلاة. لكنه شفوق على أمته، رحيم بهم، يخشى عليهم تكاثر الأوامر فلا يمتثلوا. والسواك كما ذكر الفقهاء مسنون في كل وقت، متأكد في خمسة أوقات. ما هي الخمس؟ عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قيامه من الليل. كان يشوص إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك في حديث عائشة، وتقول: كنا نعد له من ليله سواكه ووضوءه، أي الماء المتوضأ به. كم هذه؟ ثلاثة. الموضع الرابع: إذا دخل بيته، لأن في شوص فيه بالسواك تطيب لرائحته، وقد يلقى من يلقى من أهله. الموضع الخامس: قالوا عند تغير رائحة فم بطول سكوت أو بقلة حركة، فإذا تغيرت رائحة فمه استحب أن يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك. متى يكره؟ يكره السواك في مجلس العلم، لأن التسوك في مجلس العلم تسوك في غير محله، وهو طريق إلى العبث والانشغال بغير العلم بهذا السواك. وهذا كثير ما يأتي، وكانوا يؤدبوننا على ألا نتسوك في حلق العلم. متى يمنع السواك؟ يمنع أثناء خطبة الخطيب في الجمعة والعيد، أثناء خطبة الخطيب في الجمعة، لأن التسوك لغو، ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني أدى الفرض وليس له فيها أجر هذه الجمعة. كذلك التسوك مبتدع عند اعتقاده عند دخول المسجد. بعض الناس يقول: المسجد أحسن من البيت، فتسوك عند دخول المسجد أولى من تسوكي من دخول البيت. نقول: سلامتك، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، لم يتسوك حال دخوله المسجد صلى الله عليه وسلم. إذن اعتقاده عبادة، هذا بدعة. أما دخل المسجد والسواك فيه من غير اعتقاد الله، فهذا دخل في الأمور التي هي مطلق الاستحباب يتهيأ بها للصلاة، الذي هو سنة مؤكدة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. هذا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. يعلل حرصه وحثه أمته على هذه السنة المؤكدة. وهذا الإكثار في السواك كالإكثار في الوتر وصلاة الليل، ولم يحتمها لئلا تفرض عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن شريح بن هاني قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه مسلم. هذا دليل أنه مستحب التسوك عند دخول البيت، يبدأ بالسواك، أي من جهة الأفعال، ومن جهة الأقوال بالسلام، وكان في دخوله البيت والمسجد يقدم الرجل اليمنى وفي الخروج الرجل اليسرى عكس خلاء، فالخلاء تقدم إيش؟ رجلك اليسرى دخولا واليمنى خروجا. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. في حديث أبي موسى: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على طرف لسانه، أي هكذا، أي على فيه، طرف السواك على طرف على لسانه من كثرة ما كان يتسوك عليه الصلاة والسلام، وهي من أيسر الهدايا وأحسنها، لأن فيها إظهار للشعيرة، وفيها حث على هذه السنة، حث على هذه السنة. وذكر من منافع السواك أنه مطهرة للفم، للفم أي من روائح، وهو مرضاة للرب لأن الله يحبه، فهذا من تأكد استحبابه في المواضع الخمسة ومطلق استحبابه فيما دونها. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب، متفق عليه. وين السواك فيها الخمس؟ تبي تأتي في الحديث الذي بعده في قوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة. ذكر الآن ما يتعلق بالسواك وجملة من أدلته، ونقف على هذه الخمس والعشر من الفطرة، تحتاج نوع بسط إن شاء الله. والسواك يكون بكل عود لين ممكن لا يتفتت، وأفضلها بماذا؟ بعود الأراك. وكانوا يتسوكون بالعراجين. وش العراجين؟ شماريخ النخل، شماريخ العرجون، شماريخ القنا، يتخذونها سواكا. إذن كل ما نظف الأسنان وما بينها صح التسوك به، لا بخرقة وإصبع ونحوهما. ما بيقول حط إصبعي وتسوك به أو خرقة، إنما هو بعود، التسوك بالعود، وأفضله بعود الأراك لما له من الرائحة الطيبة والمنافع، ولا يتفتت، لا يتفتت، فإن وإن كان يابسا إذا أصابه البلل يسيرا رجع كما كان. وعودوا أنفسكم يا أخواني على هذه السنة المؤكدة حتى تألفوها وتعتادوها وتستنكروا فقدها، وعودوها أهليكم وأولادكم وحثوهم عليها. وفق الله الجميع لطاعته، وجانبنا وإياكم أسباب سخطه ومقته وعقوبته، وسلك بنا وبكم سبيل مرضاته، وخالفنا عن سبيل عذابه وأهل جحيمه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولسائر المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. السواك عند الوضوء متى يكون؟ قبل أو أثناء أو بعد؟ السواك عند الوضوء متى يكون؟ يكون السواك قبل الوضوء وقبل المضمضة، حتى إذا تمضمضت ذهب بهذه المضمضة في الماء الذي تمجه ما بقي من آثار هذا التسوك من إزالة الأذى. نعم. نسي السواك دخل المسجد. أي. يصح أن يتسوك طرف الشماغ؟ من نسي السواك ودخل المسجد، هل يتسوك بالمنديل أو بالخرقة أو بإصبعه؟ ذكرنا ذلك، التسوك بعود لين منقن لا يتفتت غالبا، لا بإصبع ولا بخرقة ولا نحوها. هذا متن الفقهاء في متن الزاد، والله أعلم. سم. من صلى أربعة قبل صلاة تنفل بأربعة، هل أنكر عليه؟ أربعة قبل إيش؟ قبل صلاة الفجر. أي. من صلى أربع ركعات قبل صلاة الفجر فيعلم، في شيء دون الإنكار وهو التعليم. الإنكار ما عقبه إلا الهوشات والهدات، صح؟ إنما في شيء اسمه تعليم وتنبيه، إن قبل منك ولا لا تطير بخشمك. نعم، إذا قبل منك المعلم فالحمد لله، ما قبل أركد، ما أنت مهزوم فيه. وبين له الحكم بدليله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولم يرخص في الصلاة إلا في نافلة الفجر وفي فرضها. وتسامح العلماء بماذا؟ بركعتي تحية المسجد، وإلا لو جاء أو جلس ما ركع التحية لا إنكار عليه، لأن قول جماعة من العلماء تقديم المنع على تقديم المنع والحظر على الإيجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.